يا ناس يا مخدوعين، يا ناس يا مخدوعين، بضحكة في العينين حسبي وشوش وحوش بيبانوا طيبين. وياك بحسن نية طول دمية مية، تاريخ الإنسانية مليان حسن ومآسي، هتلاقي حاجات تشايب ونور لك يلايب، وماما شفت طيب قوة شرير وقاسي. حرام قلوب تعيش، حرام قلوب تعيش حياتها على ما فيش، تحب عيون تخون كذاب ما تسويش. بلاش نقول خلاص، بلاش نقول خلاص، ما عادش في خلاص، ده الخير مسيره يوم.